بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم باللقاء الثاني معكم فيما يتعلق بمادة الفقه لكلية الدعوة والإعلام المستوى الأول. بعد الاستعانة بالله عز وجل والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، واصل الكلام على ما تقدم لنا أيها الإخوة، وهو مقدمة تتعلق بالفقه. وكنت قد توقفت معكم في اللقاء الماضي حول نشأة هذا الفقه وأطواره التي مر بها، وقلت أنه مر بأدوار عدة. مر بالدور الأول وهو الفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الفقه في عهد الصحابة، ثم الفقه في عهد التابعين، ثم الفقه في عهد تابع التابعين. وقلت لكم فيما مضى أن الفقه في هذه المرحلة الرابعة انقسم إلى مدرستين كبيرتين شهيرتين معروفتين. المدرسة الأولى مدرسة أهل الرأي ويمثلها الإمام أبو حنيفة، المدرسة الثانية مدرسة أهل الحديث ويمثلها الإمام مالك. وعن هاتين المدرستين استفاد أيضا بقية أصحاب المذاهب، وهم الإمام الشافعي استفاد من المدرستين، وأيضا الإمام أحمد أيضا رحمه الله استفاد من المدرستين هاتين. إلا أن الغلبة وقعت لمدرسة أهل الحجاز، فأصبح الإمام أبو حنيفة يمثل مدرسة أهل الرأي، وأصبح الإمام مالك يمثل مدرسة أهل الحديث، وأدخل معه تبعا الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهم أجمعين ورحمنا الله وإياهم. فأصبحت مدرسة أهل الحجاز يمثلها أصحاب أهل الحديث، وأدخل معهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، وأصبحت مدرسة أهل العراق يسمى مدرسة أهل الرأي، وبقي فيها الإمام أبو حنيفة وأصحابه كمحمد بن حسن وأبو يوسف وأيضا زفر بن الهذيل وغيرهم. هؤلاء هنا انقسمت كما قلت الفقه إلى مدرستين شهيرتين، أصبح لكل مدرسة أتباع. ولماذا استقر الفقه على هؤلاء الأربعة ولم ينتشر عند غيرهم من العلماء، مع أن العلماء الذين كانوا في تلك الفترة كانوا أكثر من الأربعة كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، منهم الأوزاعي ومنهم ابن جرير الطبري ومنهم أيضا سفيا إسحاق بن راهوي، وأيضا كذلك كما قلت لكم من التابعين أيضا كثر، قد يصلون معنا إلى 13 إماما منهم داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري. هؤلاء الحقيقة لم ينتشر علمهم، لا لأنهم ليسوا بمنزلة أولئك من الفقه، قد يكون بعضهم يعني يتفوق على غيره، لكن لأن أصحاب هؤلاء الأئمة لم يقوموا بنشر هذا الفقه، وأيضا الحالة السياسية لم تخدم نشر هذا الفقه. ولا أريد أن أتوسع في القضية، لكن ممكن أن يعني الطالب إن أراد أن يتوسع أن يعود إلى المصادر التي تبين تاريخ نشأة الفقه الإسلامي والأمور التي يعني أو المراحل التي مر بها. لكن هذه جملة ما حصل، أن الأئمة الأربعة استقر الفقه عليهم وسميت المذاهب الأربعة، وانتشر بدأ العلم الآن ينتشر ويصبح له لكل مذهب من هذه المذاهب مدرسة خاصة تقريبا. وهذا ما يدعونا إلى الكلام عن المرحلة التي تليها، وهي مرحلة الدور الخامس أو المرحلة الخامسة، الفقه في عصر يسمونه الجمود والتعصب. بدأ الناس الآن كل أصحاب مذهب من هؤلاء الأربعة يتعصب لإمامه ويتعصب لمذهبه، ودخلنا في مرحلة اسمها مرحلة الجمود والتعصب المذهبي، واشتد الخلاف والجدال والنزاع بين أرباب المذاهب المختلفة، وبدأت حركة الاستنباط والاجتهاد في الضعف، بل وإن شئت قل في الخمول، إلى أن صار جهد العلماء محصور فقط على المذاهب الأربعة فقط دون الخروج عنها. وبدأ الناس يتعصبون لمذاهبهم، فلا يقبل الشافعي من الحنفي، ولا الحنفي من الشافعي، ولا الحنفي من المالكي، وهكذا. واشتد الخلاف بعضهم، وهذا منثوث إن أردتم أن تقفوا على بعض الصور في كتب تاريخ الفقه الإسلامي. يلي هذا الدور دور السادس، وهو دور النهوض واليقظة الفقهية وما يسمى بالإصلاح الديني، وهو ما بعد فترة الجمود والتعصب. وهناك من يقسم هذا القسم السادس إلى قسمين، يقسمه من القرن السابع إلى القرن العاشر الهجري، ثم بعد ذلك يقول من القرن العاشر إلى وقتنا الحاضر. وفي هذا الدور السادس عموما بدأت جهود العلماء الفردية تظهر، وهم الأئمة المجتهدون المحققون الذين بدأوا بتجديد الدين ونادوا بفتح باب الاجتهاد وعدم الجمود والتقليد، بل نادوا بالرجوع إلى الكتاب والسنة ونبذ العصبية والتمسك بالدليل مع عدم طرح جهود العلماء السابقين. وكان من هؤلاء مجموعة من العلماء ابتداء بالإمام النووي تقريبا وانتهاء بوقتنا الحاضر. ومن هؤلاء العلماء فضلا على النووي وابن قدامة وغيرهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر والإمام محمد بن عبد الوهاب والإمام الشوكاني وغيرهم ممن أحيا مسألة الرجوع إلى الكتاب والسنة والتمسك بالدليل والرجوع إليه وترك التقليد الأعمى المبني على غير الدليل. وبرز في زمننا المعاصر الجهود الجماعية غير الجهود الفردية التي كانت، جاءت الآن في الوقت الحاضر الجهود الجماعية المتمثلة في مجامع الفقه الإسلامية كمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، وأيضا مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المجمع الفقهي، وكذا جهود الجامعات الإسلامية ومراكز الدراسات والبحوث الإسلامية الموجودة في الجامعات الإسلامية كالموجود في جامعتنا أو موجود في جامعة الأزهر أو في الجامعة الإسلامية أو في الجامعات خارج منطقتنا، مما له عناية بالدراسات الإسلامية والدراسات الشرعية الفقهية. ولكن لا يعني هذا أنه ليس هناك في عصرنا أيضا جهود فردية إلى الجهود الجماعية، كما مثل تمثلت بجهود مثلا مشايخ مثل الشيخ مثلا ابن عثيمين محمد بن عثيمين مثل رحمه الله، مثل الشيخ عزيز بن باز، مثل كثير من العلماء عبد الرحمن السعدي إلى غيره من الجهود التي بدأ العلماء ينحون منحى التجديد في بعث الفقه الإسلامي وإحيائه من جديد، والمنادات بأن الفقه الإسلامي ثروة لابد أن يعود الناس إليها وأن ينهلوا من معينها. ولا يعني أيضا أنه لا يوجد في هذا الدور الجمود والتعصب لبعض المذاهب ممن يجهل الفقه الإسلامي أو ممن لم يهتم بمعرفة الدين والتفقه فيه. وبهذا أيها الإخوة نكون قد انتهينا من مراحل نشأة الفقه الإسلامي التي مر بها الفقه الإسلامي، وكما قلت قسمتها إلى 6 مراحل، بعضهم يجعلها 5 مراحل، يجعل الأخير كله في مرحلة واحدة بعد المذاهب الأربعة، والأمر يعني اصطلاحي لا مشاحذة فيه إن شاء الله تعالى. أنتقل بعد هذا إلى بيان نبذة موجزة تبين لنا أسباب خلاف العلماء. لابد للمتعلم بالفقه أن يعرف أسباب العلماء حتى يعذر الفقهاء في هذا الخلاف الذي وقع بينهم. ولذلك سأقدم قبل أن أبين أسباب خلاف الفقهاء سأبين بمقدمة لابد أن يستحضرها طالب العلم المتفقه الذي يريد أن يفقه ويقرأ في الفقه الإسلامي قبل الدخول بأسباب الأسباب الخلاف. أن يعلم أولا أن الاختلاف بين الفقهاء من أهل السنة منحصر في الفروع الفقهية مع الاتفاق الكامل على الأصول، فالعقائد لا خلاف عندهم فيها في غالبها، أما الخلاف الذي وقع فقد وقع في الفروع الفقهية، وهذا الاتفاق على الأصول والقواعد العامة هو من فضل الله عز وجل على هذه الشريعة، لأن الأمة لم تختلف في القواعد والأصول العامة وإنما اختلفت في كما قلت في الفرعيات. وأما الاختلاف فيها في هذه الفرعيات فهو لا ضرر من إن شاء الله بل ولا خطر، بل هو قد يعد عامل من عوامل تميز هذا الفقه وهذه الشريعة. وكما قلت من فائدة معرفة الخلاف أن يعذر بعضنا بعضا إذا خالفه، كأن يتبع إنسانا المالكية أو يتبع آخر الشافعية أو يتبع آخر الحنابلة، مثل ما حصل مثلا سيأتينا في نواقض الوضوء إن شاء الله تعالى أكل لحم الإبل هل هو ناقض ولا ليس بناقض. هنا هذا الخلاف لا يضر، كونك تتمسك أنت مالكي المذهب أو شافعي المذهب أو حتى حنفي المذهب وتقول أن الأكل من لحم الإبل لا ينقض الوضوء بينما يقول الحنبلي هو ناقض الوضوء، هذا الأمر فيه سعة ولله الحمد، لأن الجميع لديه دليل فيما ذهب إليه. ثانيا أن الاختلاف ليعلم أن الاختلاف في الأمور الفرعية والتفصيلية أمر طبيعي، بل لا يوجد علم من العلوم يخلو منه. فعلماء التاريخ تجدهم مثلا مختلفون في الروايات وفي السير، الأطباء، المهندسون، الخبراء، بل الفنيون كلهم يختلفون في الموضوع الواحد والنظر إليه وتحليله من زاوية وتحليله من زاوية أخرى. فالاختلاف في الأمور الفرعية أو التفصيلات أمر طبيعي تقتضيه الحياة العلمية والعملية. ثالثا أن الاختلاف بين المذاهب الفقهية كان أحد أسباب تزويد المكتبة الإسلامية بالموسوعات الفقهية الضخمة مثل المغني وغيره، مثل المجموع، وأيضا مثل الكتب الكبيرة التي نفعت الأمة وأيضا استفاد منها العلماء وطلبة العلم وأيضا المسلمون عامة. بل في كل مكتبة من مكتبات العالم لا يخلو منها خبر جعلت المسلمين يتمسكون بهذه الثروة وينشرونها، بحيث لم تمتلك أمة من الأمم مثل هذا الزخم الكبير من الفقه والتشريع، كما جعلت هذا التشريع أيضا وهذا الفقه متجددا مستمرا صالحا لكل زمان وكل مكان، بل لأرقى حضارة نتطلع بها يستطيع أن يتكيف معها لمن عرفه وتعلمه حق العلم والمعرفة. ولهذا هذا الخلاف في الفروع يعد سعة من سعة الله عز وجل على هذه الأمة. فإن ضاق بالأمة مذهب نظرت في الآخر بناء على الدليل واستطاعت أن تخرج على هذا القول أو على تلك الرواية ما يجعلهم يستطيعون أن يحكموا على هذه المسألة، وخاصة المسائل النوازل الجديدة التي جدت للمسلمين. ولهذا ينقل عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه يقول: ما سرني أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. يقول أنا لا أريد أن لا يختلفوا، بل يسرني أن يختلفوا. لماذا؟ قال: لأنهم لو لم يختلفوا لم تكن رخصة، بمعنى لضاق الأمر على المسلمين. ولهذا لما ألف الإمام مالك كتابه الموطأ قال له جعفر المنصور: أريد أن ألزم الناس به. قال: لا تفعل. يقول الإمام مالك لجعفر المنصور: فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار، فكان لكل واحد علم تعلمه وفهمه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو ضيقنا عليهم لضيقنا على هذا الصحابة وعلى أتباع الصحابة ممن تفقهوا عليهم ممن جاء بعدهم على هذا العلم، فتضيق المسائل ولا يكون في الأمر مرونة وسعة. فرفض الإمام مالك أن يلزم الناس بكتاب واحد. لماذا؟ لأجل أن يكون الأمر أكثر سعة كما قال عمر بن عبد العزيز. أيضا ليعلم أيها الإخوة أن هذا الخلاف الذي وقع بين الفقهاء رحمهم الله ورضي الله عنهم لم يكن مبنيا على هوى ولا على شهوة ولا على انتصار لذات أو شخص أو اندفاع وراء أغراض ومصالح شخصية، بل كان مبنيا على أسس علمية موضوعية، فقد كان الوصول إلى الحق هو هدفهم ومرضات الله عز وجل هو غايتهم والإخلاص لله عز وجل أسمى ما كانوا يعني يطمحون إليه. أيضا لم يقع الاختلاف في النصوص القطعية، قطعية الثبوت، يعني لم يقع الخلاف مثلا في القرآن بآياته، يعني لم يأتي إنسان ويقول والله الخمر ليس محرما أو الربا ليس محرم أو الزنا ليس محرم، ولم يقل أحد أن الصلاة ليست بواجبة. إذن الأمور التي ثبتت بالأدلة القطعية من الكتاب هذه متفقون عليها، وهكذا الأدلة القطعية من السنة النبوية بالأحاديث المتواترة أيضا لم يختلف الفقهاء رضي الله عنهم فيها، وإنما ينحصر الخلاف في النصوص الظنية أو الدلالات الظنية من الكتاب والسنة. إذن ما وقع فيه الخلاف وقع في جزئيات لأنها محتملة الدلالة، أما ما كان قطعي الدلالة وقطعي الثبوت فهذا لم يكن عند الفقهاء رحمهم الله اختلاف فيه. سادسا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقر الصحابة على بعض الخلاف بينهم، يعني عندما كان النبي يشرع للصحابة ويبين لهم الشريعة الإسلامية كان الصحابة يفهمون من النص الواحد فهوما مختلفة فيختلفون، ومع هذا يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلاف. وأضرب لكم مثال بما حصل بما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما انصرف عن الأحزاب قال: لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فانظروا الآن الرسول يقول لا أحد يصلي الظهر إلا في بني قريظة. قال: فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة قبل أن يصلوا بني قريظة، مع أن النبي يقول لا تصلون إلا في بني قريظة. وقال آخرون من الصحابة: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فاتنا الوقت. إذا من الصحابة من قالوا لا الصلاة لا بد أن نقدمها حتى لا يخرج وقتها، والآخرون التزموا بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا بل نؤخر ونلتزم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عادوا للرسول صلى الله عليه وسلم الرسول أقر الجميع باجتهادهم وما عنف أحدا من الفريقين. لماذا؟ لأن كل فريق منهم فهم من النص فهما يعذره به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين فهموا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشجعهم على المشي والسرعة بحيث لا يكون العصر إلا في بني قريظة قالوا نصلي وننتقل. أما الذين قالوا لا لابد أن نلتزم بالنص ولم يفهموا من النص أن الرسول يريد أنهم يسرعون قالوا لا نصلي في محل بني قريظة. ومع هذا النبي أقر الجميع لأنهم اجتهدوا، فإذا هذا اجتهاد مع أن الأمر يختلف، هنا صلوا في الوقت نفسه وهناك أخروا الصلاة، ومع هذا أقرهم النبي. وهذه الحادثة وقعت في صحيح مسلم. مثل آخر أيضا خرج ما جاء عن أبي سعيد الخدري، أيضا هذا نوع من الخلاف في الفروع. خرج رجلان في سفر، يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رجلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجدا الماء في الوقت، ما زالوا في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الآخر لأنه صلى صلاة يراها صحيحة. أما الثاني قال الآن مدام نحن في الوقت فلماذا لا أعيد، مدام جاء الماء إذا أنا أعيد الوضوء وأعيد الصلاة، ما خرج الوقت إلى حد الآن. ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد الصلاة: أصبت السنة وأجزأتك صلاتك. وقال للذي توضأ وأعاد: لك الأجر مرتين. رواه أبو داود والحاكم. فهذا التعدد في هذا الفهم لحادثة واحدة وأقرار الرسول صلى الله عليه وسلم لاختلاف الصحابة في مسألة واحدة يدل على سعة الشريعة ومرونتها والتيسير فيها ورفع الحرج عن المكلفين في تطبيقها عندما يختلفان في الفهم أو يختلفان في اتباع مذهب من المذاهب. بعدما سبق أيها الإخوة نستطيع أن نقول إن من أهم أسباب الاختلاف وباختصار ترجع إلى الآتي: أولا الاختلاف في الاستعدادات الفطرية والمكتسبة لدى الناس، فالناس طبيعتهم متباينة ومنهم العلماء، قدرات كل واحد من العلماء مختلفة عن الآخر، فإذا اختلفت المقدمات لابد أن تختلف النتائج. فما دام الناس يختلفون في الألوان ويختلفون في الألسنة والطبائع وطرق المعيشة وفي الثقافة التي ينهلون منها فإنهم لا شك سوف يختلفون في أفهامهم وفي اجتهاداتهم وفي مداركهم وفي عقولهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فالاختلاف بين الناس واضح في الملكات وفي القدرات وفي التفكير وفي الفهم. بين الناس من تحتاج أن تعيد له المسألة 3 مرات، ومنهم من يفهم من أول مرة، وهذا يعتبر إنسان عاقل وذكي وهذا يعتبر إنسان عاقل وذكي، ولا ينكر هذا أحد من الناس. إذن هذا الأمر الأول الذي يرجع لطبيعة الناس وخلقتهم وعقولهم التي الله فضل بها بعضهم على بعض. الأمر الثاني أن الاختلاف في البيئات والعصور دفع الأئمة رحمه الله إلى الاختلاف في الأحكام الفرعية، فكان الإمام الواحد منهم يغير اجتهاده بناءً على ما ظهر له في المسألة وعلى ما بلغه من حديث فيها مرة أخرى وعلى ما انتقل إلى مكان آخر فيها، كما حصل للإمام الشافعي. الإمام الشافعي له فقهان، فقه في العراق لما كان في العراق وفقه في مصر، يسمى القديم ويسمى الجديد. والسبب في هذا أن البيئة لما اختلفت اختلف بناء الحكم عليها، لأن أحوال الناس في تلك البلاد غير أحوال الناس في تلك البلاد، فكان له اجتهادان قديم وجديد. ثالثا الاختلاف في فهم النصوص عندما تكون دلالتها غير قطعية ويكون المعنى محتمل أو خافي، مما يؤدي إلى الاختلاف في الأحكام بين الفقهاء. فمثلا أضرب لكم مثال على ذلك، مثلا من الناس من يفهم هل طواف الوداع واجب أو ليس بواجب. يأتي قوم يقولون نحن نرى أن طواف الوداع واجب، لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إذن هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. يأتي العالم الثاني يقول نعم النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء. قال فكونه يخفف عن الحائض والنفساء هذا دليل على أنه ليس بواجب، لأنه لو كان واجبا لما خفف فيه عن الحائض والنفساء ولم تعفى من الحائض والنفساء، لأنه واجب والواجب لا يعفى منه أحد. هذا فهم. يأتي العالم الآخر ماذا يقول؟ يقول لا، كونه يخفف عن الحائض والنفساء دليل على أنه واجب، لأنه لو لم يكن واجبا لما خفف، فالذي يخفف هو الواجب. فانظر كيف الفهم، انظر كيف العقل، كيف هذا الآن يفهم منها بس واحد، هذا يفهم منه يدل على الوجوب وهذا يفهم منه عدم الدلالة على الوجوب. إذن فهوم العلماء في النصوص ودلالتها يختلف من عالم إلى آخر. لهذا الإمام مالك يرى أن طواف الوداع سنة، بينما الجمهور يرون أن طواف الوداع واجب، ومنهم من يفرق بين طواف الوداع في الحج وبين طواف الوداع في العمرة على ما ستدرسونه إن شاء الله تعالى. رابعا الاختلاف الراجع إلى اللغة، اللغة التي نزل بها القرآن وهي اللغة العربية، حيث كانت هذه اللغة لغة واسعة فيها المشترك والمترادف والحقيقة والمجاز والعام والخاص، أدى هذا إلى الاختلاف في فهم النص وفي دلالته، وإلى الاختلاف أيضا في استنباط الأحكام منها. مثل لفظ القرآن، لفظ القرآن الآن يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. الله عز وجل يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هل المراد بالثلاثة القروء هي ثلاثة حيض كما في اللغة العربية، أو أن المراد بالقروء هي الأطهار كما أيضا في اللغة العربية؟ ورد أن العرب تطلق القرء على الطهر، وورد أن العرب تطلق القرء أيضا على الحيض، فأيهما يراد من هنا؟ وقع الخلاف في هذه المسألة. السبب الخامس الاختلاف في حجية بعض مصادر التشريع، فقد اتفق الأئمة على حجية القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، لكن اختلفوا في حجية باقي المصادر مثل سد الذرائع وحجية المصالح المرسلة والاستحسان وأيضا قول الصحابي، كل هذه اختلف فيها. فهناك من ينظر إلى أن مثلا قول الصحابي أو فتواه تعتبر حجة شرعية، ويبنون على هذا أحكاما شرعية، فيجعلون كل أقوال الصحابة تبنى عليها حكم شرعي. ومنهم من يجعل أن قول الصحابي إنما هو اجتهاد والحجة فقط في المرفوع يعني الكتاب والسنة، أما قول الصحابي فهو يستأنس به لكن لا نستطيع أن نأخذ منه أحكاما شرعية. هذه مسألة. مثل أيضا عمل أهل المدينة، هل هو حجة؟ نستطيع أن نجعله حجة ونقيم عليه الأدلة، وهذا ما جعله الإمام مالك. نعم، هذا الإمام مالك يقول أن عمل أهل المدينة حجة في استنباط الأحكام. الجمهور العلماء من الأئمة الثلاثة لم يقبلوا هذا الكلام، إذن بنى مالك بعض المسائل على هذا الأمر. لماذا؟ يقول لأن كيف يجتمع أهل المدينة الذين هم متواجدون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم على أمر وهو غير صحيح، إذن لابد أن يكون اجتماعهم وإجماعهم حجة. إذن هذه مسألة. وهكذا كما قلت لكم سد الذرائع والمصالح المرسلة، هل هي أدلة بحيث تقوى على تشريع حكم أو نبني عليها دليل وبالتالي نفرع عنها المسائل الفقهية أم لا؟ هذا أحد الأسباب المهمة. سادسا الاختلاف في ثبوت النص، وهذا من أهم أسباب اختلاف الفقهاء، الاختلاف في ثبوت النص الشرعي أو عدم ثبوته إذا كان من السنة، حيث أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في توثيق الرجال وفي الرواة وفي تضعيفهم، أو النظر إلى المتن من حيث الشذوذ ومن حيث السند بالنسبة إلى متن آخر هل يخالفه أو لا يخالفه، فيقضي العالم أحيانا بهذا الحديث نظرا لأنه صحيح لدي، ويخالفه الآخر ويقول هذا الحديث لم يثبت وبالتالي أنا لا أقول به. وهذا أيها الإخوة من أهم أسباب اختلاف العلماء، وهو ثبوت الحديث، هل ثبت هذا الحديث أم لا. تجد أن العلماء يبنون أكثر الأحكام الفقهية على ثبوت الحديث من عدمها، فالذي يثبت عنده الحديث تجد أنه تصرح بهذا الحكم وقال بالوجوب، والذي لم يثبت عنده هذا الحكم قال ماذا؟ قال بأنه ليس واجب. إذن هذا سبب مهم ورئيس من أسباب اختلاف الفقهاء رحمهم الله تعالى. أواصل معكم إن شاء الله في اللقاء القادم بقية الأسباب، وإلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.